بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الحديث عن الطواغيت المعاصرة. كنا قد تحدثنا عن جملة من المذاهب الفكرية الطاغوتية الهدامة وعن أحزابها ولكثرتها، فقد آثرنا أن نذكر أهم تلك المذاهب التي راجت بين الناس. بما تلك المذاهب الطاغوتية أو ما سمي بالنزعة الإنسانية. النزعة الإنسانية هي مذهب فلسفي مادي نشأ في أوروبا، ثم تلقفه العلمانيون والحديثيون وروجوه بين المسلمين حتى صارت الإنسانية بمفهومها المادي العلماني هي الرائجة في أوساط الشعوب. والإنسانية حقيقة بذلك المفهوم المادي العلماني هي تقديس الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار آخر. الإنسانية هي تقديس الإنسان وتقديس ملذاته وأحاسيسه ومشاعره بغض النظر عن دينه أو عرقه أو لونه أو وطنه أو انتمائه. لذلك فمؤداها أن الناس كلهم سواسية لا تفريق. الإنسانية تعتبر أن الناس كلهم سواء في الحقوق والواجبات والمكانة، وإن اختلفت انتماءاتهم الدينية. فعلى هذا المفهوم أن المسلم ليس له مزية على النصراني أو على اليهودي، بل كلهم سواء لإنسانية الجميع. فهذا التقديس للإنسانية وهذه النزعة المادية اللادينية هي كفر ورد لشرع الله عز وجل، وطغيان وظلم. الدين دين الإسلام الحق لم يأتي بتقديس الإنسان، بل قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله عز وجل بيّن أن الإنسان في خسر وضلال وأسفل سافلين، إلا هو استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن الإنسان كل الإنسان، الناس كل الناس هم في أسفل سافلين وفي خسر وضلال وضياع وهلاك، إلا من آمن وعمل صالحا، فهذا الذي ينجو من الدنو والضلال والخسرة، وما سواهم فهم في شقاء وبؤس، ولا اعتبار هنا لإنسانيتهم، لا اعتبار هنا لإنسانيتهم ولا تقديس. الله عز وجل ماذا قال عن الإنسان؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان بطبعه ظلوم جهول، ثم إن هدي للخير ووفق فهو يرفع الجهل عن نفسه بالعلم ويتحرى العدل حتى لا يقع في الظلم، سوى من آمن وعمل صالحا فهو ظالم جهول، ضال خاسر في أسفل سافلين. لذلك هذا المذهب الكفري الطاغوتي الذي سمي وراج في أوسط الناس في الإنسانية، ويقصد به تقديس الإنسان لأنه إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه، هذا مذهب كفري طاغوتي. نعم، وهو مضاد لما جاء به القرآن. وهذا المذهب الكفري بحكم علمانيته وماديته يقصر اهتمام الإنسان على المظاهر المادية له، ويغيب تماما مسألة الدين في قلبه ووجدانه. لذلك الإنسانية بذلك المفهوم العلماني تبيح للإنسان أن يتمتع بكل ملذاته الجسدية والحسية حتى يمارس بذلك إنسانيته. لذلك هذا المذهب الخبيث لا يرى بحرمة الزنا والفواحش، لأنها من إنسانية الإنسان حسب زعمهم. هذا مذهب النزعة الإنسانية يحلل ما حرم الله، بل يحسن ما قبحه الله. الله عز وجل قبح الزنا ومقدمات الزنا وفواحش. قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أما الإنسانية فهي تحسن الزنا وتبيحه وتبيح كل الملذات، وتعتبر ذلك من إنسانية الإنسان. فهذه الإنسانية هي تغليب للمادية على الدين. ثانيا، دعوة الإنسان لممارسة كل ملذاته دون تحليل أو تحريم. ثالثا، تقديس الإنسان لأنه إنسان، وتقديس كل عضو من أعضائه، وجعل الناس كلهم سواسية. وهذا كما أسلفنا ضلال وكفر وزندقة. وبينا أن الأمر في ديننا ليس تقديس للإنسان لإنسانيته. ألا ترى أن المرتد إن مات على ردته فالأصل أنه لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن، بل قال العلماء يحفر له ويلقى في الأرض حتى لا يتأذى الناس برائحته، بينما المسلم يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويحترم جسده وتحترم أعضاؤه، فلا يجوز قطع شيء منها، ولا يجوز أن يجني على نفسه. نعم، لا يجوز للمسلم أن يجني على نفسه أو أن يقطع ويبتور شيء من أعضائه، ولا أن يجني على أخيه المسلم طبعا إلا بحق كقطع يد السارق ونحو ذلك. أما ما سوى ذلك فالمسلم تحترم إنسانيته ويحترم جسده، فلا يتجوز الجناية عليه ولا التعدي عليه. أما المرتد والكافر الذي لا عهد له فالجناية عليهم هدر، فيجوز التعدي عليهم وضربهم وقطع أعضائهم وإحداث النكاية بهم ورميهم من شاهق. قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: ولا قصاص على قاتل حربي، لقوله تعالى: فاقتل المشركين حيث وجدتموهم، ولا قاتل مرتد كذلك، ولأنه مباح الدم أشبه بالحربي. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا، لأنه مباح الدم على الإطلاق أشبه الخنزير، ولا دية فيه كذلك ولا كفارة. وقال ابن مفلح: فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافا، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير. فتأمل يا عبد الله كيف أن الإسلام جاء باحترام نفس المسلم، أما ما سواه من الحربيين والمرتدين ونحوهم فلا كرامة لهم والجناية عليهم هدر، قيمة دمهم في ذلك كالخنزير أو الكلب. لذلك هذا المذهب الخبيث الذي يدعو للإنسانية بمفهومها العلماني مذهب طاغوتي هدام يجب الحذر منه. وهنا لا شك ينبغي أن ننصح الناس بذلك، حيث إنهم دأبوا على إطلاق لفظ الإنسانية على المشاعر الفياضة وعلى الأمور الحسنة وعلى أعمال البر، وتجد أحدهم إن أراد أن يعمل برا أو عملا خيرا فيقول لك هذا عمل إنساني. لا يا عبد الله، عليك بالألفاظ الشرعية المباركة التي جاء بها الإسلام، ودعك تلك الألفاظ التي استوردت من قبل مذاهب أوروبا وفلاسفها الكفرة، فقل هذا عمل خير أو عمل بر أو عمل طاعة، ولا تقول عمل الإنسانية. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.